الرحيم. أخي الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للسلسلة، وجزاكم الله خيرا. والآن مع الشريط الرابع. الآن هذا ندعه جانبا، نعم، وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الاصطلاح. فقال في حديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة، فمن باب اللزوم نحن نعتبره ضعيفا. نعم، واضح؟ لأن سبق الجواب على قولك إذا وقفنا على إسناد الآخرين. نعم. لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة، يعني في الثمرة. لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هؤلاء المتأخرين صرحوا، وأعني الذين اعتزموا، أنهم إذا قالوا رؤيا فهو إشارة طبيعية. أولئك لم يصنعوا صنعوا ولم يفعلوا خيالهم. لكن تعبيرهم برؤية من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع، لأنهم كما لا يخفاكم رؤية للبناء للمجهول. نعم. طيب، كأن الذي يعبر بهذا التعبير يعني لا يدرى من روى هذا الحديث، إذا عادت الرواية إلى مجهول. ولو صدر هذا الفعل المبني المجهول من غير أولئك الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح الأخير، ظهر لي أن الأولين الذين لم يتحروا هذا التحري وهذا القيد، فإذا لم يكن الحديث صحيحا فالأصل فيه الوقف في صحته، لأن العمل بالحديث فرع عن صحته. فإذا كنا واقفين في صحته فهو في حيز ما لا يعمل به أو المتوقف فيه حتى يأتي ما يرفعه، كما هو الشأن في المصطلحين. نعم، كما هو الشأن فيه. ها؟ هذا يعني توضيح كلامكم أنه إيش الثمرة التي ستكون. نعم، بارك الله فيكم. صنيع الإمام البخاري في صحيحه حول المعلقات، نعم، وتحرير الحافظ ابن حجر في استقرائه للصحيح أن ما صدره بصيغة الجزم فهو ثابت عنده، وأن ما صدره بصيغة التمريض فهو إما ضعيف وإما أنه مرضه لسبب أو آخر. هذا ألا يلقي نوعا من الضوء كما يقال على أن الاصطلاح مستعمل ولو بصورة أوسع قليلا من قبل الإمام النووي وهؤلاء القوم؟ بلى، لكن ليس قاعدة مفهومة عن المتقدمين كما هو شأن في المتأخرين. صحيح، لذلك قلت يعني بصورة أوسع نوعا ما. نعم، هو كذلك. جزاك الله خير. وإياك. نعم. شيخنا، بالنسبة للرواة المختلطين، قد يعني بالتتبع ظهر لي عدة أشياء بها يعرف الرواية المستقيمة التي في زمن الاستقامة والتي في زمن العلة، مثل أن ينص إمام، مثل مثلا أن يحجب عن التحديث. هنا حالة أريد أن أسأل عنها، وهي ما إذا كان تاريخ الراوي يعني تلميذ تاريخ وفاته أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه. بحثنا في تاريخه فعلمنا أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه، ومع ذلك أحدث عنه. ومع ذلك هو يحدث عنه. نعم. لكن بتاريخ وفاته أنه مات ولا زال شيخه مستقيما، ثم اختلط شيخه بعد وفاته، والعلماء لم ينصوا أن فلانا هذا الذي علمنا بتاريخ وفاته أنه متقدم على الاختلاط، لم ينصوا على أن روايته كانت في زمن الاستقامة. فهل من الممكن أن يضم هذا إليهم وإن لم ينصوا إلى صاحب الرواية المستقيمة وإن لم ينصوا عليه؟ كيف لا؟ فالمثل هذا إذا صح التأريخ. نعم. هذا القيد ضروري جدا. نعم. إذا صح التأريخ فيكون رواية هذا عن ذاك المختلف أقوى من رواية شعبة وسفيان. الله ما شاء الله. يحفظون تاريخ الاصطلاح. كلاهما. طيب شيخنا، في هذا الموضع أيضا مسألة مهمة. أحيانا يختلف في تاريخ الاختلاط، وأحيانا يختلف في تاريخ الوفاة، على قدر مثلا مات سنة 90، ومنهم من قال 91، ومنهم قال 92، وقائل اختلط سنة مثلا يعني 91، وقائل لا اختلط سنة 93، وهكذا. عند اختلاف التاريخ ننظر للأقل في التلميذ وللأكثر في الشيخ أو العكس؟ عفوا أن يكون سؤالي ظاهرا أو أعيد مرة. السؤال في وجهي ظاهر، ونتأكد من صحة الظهور من الجواب، وهو قولي ينظر إلى الأحوط. الأحوط حتى لا يعمل بالشك. نعم. الأحوط في التلميذ فينظر إلى الأقل أقل. الأقل، وفي الشيخ فينظر إلى الأعلى. نعم. بارك الله فيك. ظاهر الجواب والسؤال والجواب. بارك الله فيك. لأن هذه شيخنا تأتي تقابلنا هذه المسائل في أثناء العمل بالتحقيق، ويقف الإنسان فيها محتارا، ما يجد فيها نصا، ويحتاج فيها إليكم في الممارسة والاطلاع. بارك الله فيك. أظن أن الحاصل الذهبي له كلمة في هذا الصدد. الذهبي له كلمة أنه بالنسبة للمعنى، أقول الآن بالنسبة للشيوخ المتأخرين الذين يروي عنهم الحفاظ فروايتهم محمولة على الصحة حتى يظهر ما ينفي الصحة. ما تذكرون شيء من هذا؟ إذا ذكرتم هذا حفظكم الله في حديث العجل في تمام منا. كيف؟ في ترجمة أظن الذهبي ذكر في الميزان في ترجمة أسيد بن أبي أسيد البراد. أي نعم. وقال الشيوخ الذين لم يعرف فيهم جرح ولا تعذير وروى عنهم المشايخ الثقات فحديثهم على الصحة إلا إذا تبين فيهم ما يستنكره الباحث أو المحدث. هذا في وهمي. نعم. تقولون يا شيخنا، طبعا كنتم ذكرتم حفظكم الله عدو الطبع الهيثمي للحديث الذي تبحثونه في المجمع، ثم قلتم ثم وقفت على إسناده في المعجم الكبير للطبراني فتبين أنه حسن، لولا أن شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكية لم أقف له على ترجمته، وقد أخرج له في المعجم الأوسط نحو 16 حديثا مما يدل على أنه من شيوخه المشهورين، فإن عرف أو توبع فالحديث حسن يصلح دليلا على نكارة ذكر العنكبوت والحمامة. فالقيد بالتحسين وتثبيت روايته إنما جاء بمعرفته أو وجود المتابع له. بلى، لكن في فرق بين كسرة رواية الطبراني عن شيخ وقلة روايته عن شيء آخر نسبيا. فلا نستطيع أن نطرد هذا في كل شيوخ الطبراني الذين لا نعلم فيهم توثيقا. نعم. يعني إذا طردنا شيخا بتتبعنا الهزيل الضعيف الدائرة بالنسبة للحفاظ السابقين حقيقة، طلعنا كما ذكرت هنا على 10 أحاديث رواها الطبراني عن هذا الشيخ، لا يكون الأمر كذلك في شيخ آخر يروي عنه 10 أحاديث. فالقائمة تمشي بملاحظة الفرق بين الكثرة والقلة من الأحاديث التي يرويها الطبراني عن شيخ من شيوخه. شيخنا، لكن هنا حضرك الله أنت أشرت برواية الطبراني عن شيخه 16 حديثا، أشرت لأنه من شيوخ المشهورين، لكن ليس في ذلك أو لا يلزم من ذلك تصريحكم بتحسينه. ليس في هذا الكلام شيء جديد، لأنه الشهرة، أعني بكلام السابق أن الشهرة نسبية. يعني هلا وهي الكلام السابق الشيخ الذي روى عنه الطبراني 10 هذا مشهور، لكن أشهر من هذا المشهور. هذا قصدي. فما نستطيع أن نفرض، ونحن نرجع نقول أنه من ما ينافي ذلك أنه نتوهم أن هناك قواعد مضطردة. قواعد مضطردة يعني لا تشهد، هذا صعب جدا. هذا بالنسبة لمن للحفاظ الذي وضعوها، فما بالك بالتلامذة ما شتان. شيخنا، احيانا حفظكم الله في هذه الايام المباركة التي جلسناكم بها ووردت اسئلة المصطلح هذه، كررتم كثيرا قضية القرائن وما ينقدح في النفس وكذا، احيانا اقول شيخنا عن هذه القضية عبارة اريد ان تصححوها لي. اقول لما يأتي بعض الناس ويستدركون مثلا عليكم او يستدركوا عليكم شيئا، اقول علم الحديث ليس رياضيات. هو كذلك، لانه كثيرا من الناس يظن واحد زائد واحد اثنين، لا يعلم ان القضية فيها قرائن وفيها شواهد، فيها شيء قد احترفت العالم امثالكم وهكذا. لا شك ما يعلمون ذلك. الله أكبر. هم يظنون علم الحديث علم جامد. الله أكبر. روتيني كما يقولون اليوم. الله أكبر. لا، وقد أشار إلى هذا الشيخ البخاري علي بن مديني. نعم. لما سئل له كيف تميز الحديث، تعرف هذه العبارة من من البعث الحديث. الله أكبر. كيف تميز الحديث الصحيح من الضعيف؟ كما يميز من صغيرة فيه. الله أكبر. إذن هنا أشياء غير مسطورة في علم الزائد. الله أكبر. نعم. الموضع الذي يسأل عنه أخونا أبو الحارث جزاه الله خيرا، هنا في 26 و400 300 و400 هنا حفظكم الله ذكرتم في السلسلة الضعيفة في الحديث 65 و200 و1000 قلتم وفي الرواة من يكنى بأبي سنان من رجال التهذيب واللسان جماعة ليس فيهم مدني سوى يزيد بن أمية. أبو سنان، كتبتم أبو سنان. طيب، الدعاء للمدني روى عن علي وابن عباس وأبي واقد الليثي وهو ثقة، فإن يكن هو فالسند صحيح إلا محمد بن معاذ الحلبي فإني لم أجد له ترجمة، لكنه من شيوخ الطبراني الذين يكثر عنهم، فقد روى له في المعجم الأوسط نحو 20 حديثا عن شيوخ له عدة، أحدها في المعجم الصغير برقم كذا في روض النظير والله أعلم. طيب في هذا ماذا؟ فيها زيادة. فيها زيادة يعني روى أكثر من الأحاديث من الأول. طيب غيره أيضا كذلك البيهقي يروي كثيرا عن أبي نصر بن قتادة أو قتادة بن أبي نصر أو نصر بن أبي قتادة، يكثر عن هذا الشيء مع أني لم أقف له على ترجمة. هل من الممكن أن تجرى هذه القاعدة أيضا معه؟ ولكن هو يكثر عنه في السنن الكبرى كثيرا. إذا جمعت أحاديثه وكانت من الكثرة بحيث تطمن النفس بأن الحافظ البيهقي يعني يثق به هو كذلك، بل لعل البيهقي أولى بهذا من الطبراني، لأنه هو في علم الحديث وفقه الحديث أقوى. نعم نعم. حدود الكثرة والقلة شيخنا لا أدري أنها ما لها تحديد حد، لا لا لا. لكن الآن فهمنا 16 كثرة، فهمنا الآن أن 16 كثرة بعيد عن التحديد. إيه نعم. الآن فهمنا أن 16 كثرة. أيوة. بارك الله فيك. فيك بارك. شيخنا هنا إذا اختلف كلام الحافظ في التقريب وفي الفتح والتلخيص مثلا في الحكم على رجل بالتضعيف والتوثيق، وكذلك إذا اختلف كلامه في التقريب وفي الإصابة في الحكم على إثبات صحبة أو اختلاف فيها أو عدمها، فهل يرجح كلامه في التقريب لأنه في تخصصه وفي بابه ومستحضر كلام العلماء فيه، أم يرجح الكلام الآخر؟ وكذلك في الإصابة في بابها، وكذلك في طبقات المدلسين، أحيانا يخالف كلامه في طبقات المدلسين كلامه في النكت فيبصر بعضهم في المرتبة الثالثة التي يتوقف عن عنتها في النكت ويذكره في المرتبة فيذكر بعضهم في المرتبة الثالثة في النكت التي يتوقف في عن عنت أهلها ويذكرهم هم أنفسهم في الدرجة الثانية أو الطبقة الثانية في طبقات المدلسين الذين تمشى عن عنتهم. نعم. فكلامه في طبقات المدلسين معنى مقدم، وكذلك كلامه في التقريب جرحا وتعديلا مقدم، وكذلك كلامه في الإصابة في إثبات الصحبة وعدمها مقدم، أو هناك قرائن غير هذه؟ نعم. بارك الله فيك. الذي أعتقده والله أعلم كقاعدة عامة أنه إذا اختلف قول عالم في كتاب من كتاب آخر فإنما يعتمد على الكتاب الذي تخصص في البحث في هذا الشخص الذي يترجمه، ذلك لأنه يكون قد توفر لمعرفة ما قيل في هذا المترجم ثم اختيار ما هو الأقرب إلى الصواب مما اختلف فيه الناس. أما في كتاب له آخر كما ذكرت آنفا الفتح مثلا أو إصابة أو غير ذلك، فهو في الغالب إنما يحكم من حافظته وليس من تحقيقه الذي دونه في كتابه الخاص للترجمة عن ذلك الرجل. فإذا اختلف قوله في راو ضعفه مثلا في التقريب وقواه في الفتح، أو مثلا في الإصابة خالف ما في الطبقات المدلسين ونحو ذلك، المقصود فإذا خالف ما في الإصابة مثلا ما في طبقات المدلسين فهو في طبقات المدلسين بلا شك. يعني شيخ النكت وطبقات المدلسين، نعم ذكرتم الإصابة علك تعني النكت. نعم الإصابة في أسماء الصحابة أقصد. أي في أسماء الصحابة. نعم يعني كمثال طبقات المدلسين ما يذكر في أسماء الصحابة. لا بس نحن نتكلم عن المدلسين. إيه النكت وطبقات المدلسين. نعم نقته لبعض الأحاديث في الإصابة قد يقول فيه كلام. طيب. إذن نحن نعتمد على قوله الذي نعلم من أنه درسه دراسة علمية دقيقة، فيما إذا خالف قولنا أو آخر في كتاب آخر لا نتصور أنه قد أجرى فيه دراسة خاصة. طبعا هذه كما نقول قاعدة ولكن لا نستطيع أن نفردها بالمئة مئة. قد يكون مثلا من ذكره في التقريب مضاعفا أو في طبقات مدلسين مدلسا، قد يكون هو قوى الحديث ليس يعني مخالفة ما جاء في كتابين مذكورين من التقريب أو الطبقات، وإنما لأنه أيضا قام في نفسه بأن هذا الحديث الذي فيه تدليس أو فيه ذلك الضعيف إنما هو يعني وجد في نفسه له بعض الشواهد بسبب دراسته الفقهية للموضوع فأورده وقواه وسكت عليه كما هو أصله في كتاب الفتح. المقصود إذا لم نجد نحن ما نستثني من هذه القاعدة فالأصل أن نرجع إلى كتابه المتخصص في التجريح أو في التوثيق. بارك الله فيكم. إذن شيخنا مسألة الأصل الكتاب المتخصص والمسألة الأخيرة التي ذكرتموها يعني أعيد فهمي لها حتى إن كان خطأ يصحح لي بارك الله فيكم. لا خطأ إن شاء الله. هو أن الحافظ عندما يحكم في الفتح أو في التلخيص على رجل بحكم قد يكون الحكم نسبيا يتصل بهذا الحديث بعينه لا حكما كليا كما في التقريب. وكذلك. بارك الله فيك. أحسنت يا أبا الحسن. الله يحفظكم ويبارك فيك. شيخنا حول جهالة العين. وكيفية ارتفاعها ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علي الترمذي أن الأئمة الأولين ما كان عندهم قانون مضطرد في هذا الباب، إنما أول من عرف بتحديد راويين اثنين عن يرفعان الجهالة جهالة العين هو محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، ثم تبعه على ذلك المتأخرون. وساق أمثلة أن ابن المديني كان أحيانا يذكر له الرجل وقد روى عنه ثلاثة ويقول مجهول، وقد يروى عنه واحد ويوثقه ويرفعه، ويريد أن يقول إن الأولين يدورون مع القرائن. فبعض القرائن ذكرتها لكم يعني وذكرتم أنها لا تصح أن تكون قرينة كرواية الابن والحفيد أو يعني انفراد من يتحرى في مشايخه وينتقي في مشايخه. عندي أيضا بعض الصور أريد أن أعرضها عليكم لا أعرف الجواب فيها أيضا، مثل مثلا التلميذ يقول حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا، حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا، وهذا يعني متعلق بما كان في ذهني سابقا وهو أن مجهول العين هو مشكوك في وجوده، هو الشك في الوجود. فهل قوله مثلا التلميذ حدثني فلان في بلد كذا بسنة كذا يرفع هذا جهالة العين؟ هذا يفعله كثير من الطبراني في مشايخه. إيه نعم. لذلك ما يرفع الجهالة إلا إن وجدت خرائم كما طيب ذكرنا. صورة أخرى كان يقول حدثني فلان وكان قاضيا أو كان غزاء، وما معنى إلا هذا القول؟ كان قاضيا، كان غزاء، كان مؤذنا، وليس له إلا هذا التلميذ وهذا القول من هذا التلميذ. ترى لو قال وكان فقيها فهل يثبت هذا القول منه أم لا؟ ما يثبت. ها؟ ما يثبت. ما يثبت. لا، لأنه كثير من الفقهاء تعلمون أنهم لا يحتاج بحديثهم. ما أعني شيخنا التوثيق، أعني رفع جهالة العين. أنا سؤالي في رفع جهالة العين فقط. أيوه. هل هذه الصورة ترفع جهالة العين؟ حدثني فلان وكان غزاء كان قاضيا. ما أظن في شيء. جهالة العين بالمعنى القديم. إيه بالمعنى القديم الذي كان عندي. أما بالمعنى الذي نقصده ما أظن. أظن أنه اصطلاح. نعم. تعرف عليه المتأخرون. أي نعم. بأن من روى عنه اثنان فأكثر مجهول عين مجهول حال. نعم. ومن انفرد بالرواية عنه واحد فهو مجهول عين. أي نعم. بس بارك الله فيك. فيكم بارك شيخنا. أحيانا يعني من حيث الحكم بصحبة الراوي أنه صحابي أم لا، يقولون فلان له إدراك وفلان له رؤية وفلان صحابي صغير. أريد منكم بارك الله فيكم الفروق الواضحة بين هذا من حيث الحكم بالصحبة. ربما الأخير صحابي صغير قد يظهر في الصحبة لكن لا أدراك ولا رؤية. طبعا الإدراك والرؤية أقل إفادة من قولهم له صحبة، لأن الصحبة كما أخبركم يلاحظ فيها المعنى اللغوي ولو في حدود ضيقة. أما له إدراك وله رؤية فذلك لا يستلزم، قد يكون رآه وهو طفل صغير وأدرك الرسول عليه السلام وهو كذلك، لكن لا ينسحب عليه معنى الصحبة مهما ضيقت دائرتها ولذلك من قيل فيه بأنه له صحبة يعني أقرب إلى أن يحشر في الصحابة ولا يحشر ممن قيل فيه له رؤية أو له إدراك. فمن قيل له إدراك وله رؤية روايته مرسلة؟ مرسلة. والصحابة صغير روايته متصلة. أي نعم. شيخنا كذلك الراوي إذا لم يكن في ترجمته إلا أنه أخرج له أبو عوانة في المستخرج أصحاب المستخرجات، وكذلك الحاكم في المستدرك، وكذلك ابن خزيمة، ومن عرف بأنه ليس في التحري أو في الوفاء بشرط الصحة كما حدث من صاحبي الصحيح، ما فيه توثيق إلا أنه من رجال أبي عوانة في المستخرج أو رجال أبي نعيم. لا شك أننا لابد من أن نفرق بين مثل أبي عوانة وبين مثل حاكم، لأننا مع دراستنا للمستخرج لأبي عوانة ودراستنا للمستدرك نجد هناك أولا طبقة الأول أعلى من طبقة الحاكم، ونجد ثانيا بأن الحاكم يروي عن بعض الشيوخ ممن لا يثق بهم ولا يثق بهم. وفي ما في ذهني في هذه الساعة ما أجد أثرا لمثل هذا فيما درست من أسانيد المستخرج لأبي عوانة. أريد من هذا كله أن نرفع من شأن أبي عوانة ولا نقرونه مع الحاكم في مسابقته. والشخص الثالث ذكرت من معهم؟ مع ابن خزيمة وابن حبان خزيمة. مثلا الضياء في المختارة وكل من عرف وابن جارود في المنطقة كل من عرف أنه عنده شيء من الانتقاء وإن لم يوفي. نعم، لكن ليسوا كلهم سواء. أريد أن أعرف بارك الله فيكم. إذا كنت تريد أن تعرف حق لك ذلك ونحن معك، ولكن ينبغي تحديد السؤال، فتريد أن تعرف بالضبط ما هذا أبي عوانة. واحدا نعدهم واحدا وتعطيك الحكم فيه. هذا واحدا يكون أورى الموضوع. أنا أقول بالنسبة لأبي عوانة لا أتردد في القبول ما يرويه عن شيوخه، ذلك هو الشأن تماما كما نقول بالنسبة لمسلم والبخاري، يعني أصحاب الصحة الذين لا نعرف عنهم تساؤلا يجعلنا لا نركن إلى إخراجهم لبعض شيوخهم، لا نحن نركن عليهم لأننا ما عرفنا عنهم شيئا من التساؤل. وبهذه المناسبة وأرجو أن لا أنسى أن أصمم في الجواب، أريد أن أذكر أن بعض المحدثين اليوم والمتعلقين بهذا العلم كثيرا ما يقولون بجهالة راوي لأنهم لا يجدون له توثيقا إلا من مثل ابن حبان مثلا، بينما هم يعلمون أنه مخرج له إما في البخاري أو في مسلم، فلا يعتبرون إخراج هذين الإمامين لهذا الراوي الذي لا يجدون فيه توثيقا صريحا، لا يعتبرون إخراج البخاري ومسلم له توثيقا، هذا خطأ بلا شك. لكننا لا نعامل الآخرين بهذه المعاملة إذا ما عرفنا منهم التساهل. أبو عوانة هذا نصفه مع من؟ نصفه مع المتساهلين، وهو قد وضع كتابه استخراجا على الصحيح. لا أنا ما عندي هذا المعنى في ذهني أبدا، وإنما أصفه مع الإمام مسلم نفسه، وكما نتعامل مع مسلم نفسه أن القاعدة أن نعتمد عليه وعلى من خرج له إلا إذا ثبت لدينا شيء صريح يحول بيننا وبين الاعتماد عليه في من أخرج له بطاعه. كذلك أتعامل مع أبي عوانة وبمثل الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم وحامل المستخرجات. أي نعم الذين استلموا الصحف. طيب لاستفسار شيخنا في هذا الباب، ذكروا في فوائد المستخرجات أن الرجال الجدد أو الرواة الجدد الذين يأتون بهم فيما بينهم وبين يعني الرجال الصحيح، فذكر الحافظ أنه يكون ذلك توثيقا لهم، فإذا لم نجد تعديلا لهم فهذا كاف في التعديل، إلا أنه في موضع آخر تراجع عن ذلك وقال لا يلزم من ذلك التوثيق لأن همهم العلو، فحيثما وقع لهم من أي رجال أخرجوه دون النظر في أحوالهم. هذا كلام أيضا للحافظ في النكت. عن كل حال هذا يمكن أن يكون بسبب اختلاف الاجتهاد، لكن أنا لا أزال أقول الأصل الاعتماد. الأصل الاعتماد. نعم. بارك الله فيكم. طيب الضياء في المختارة من يعني حديث موجود وما نجد إلا أنه أخرج له الضياء. هو معروف بالتساهل بلا شك، يعني وإن كان الحافظ الذهبي كما تعلم يجعله خيرا بكثير من مستدرك الحاكم، وهذه حقيقة، لكنني أرى أنه يسلك المجهولين ويختار له من الأحاديث ما يريده من المختارة. نعم شيخنا في نفس هذه المسألة أسمع بعض طلبة العلم يقولون إن هذا الرجل يعدل أو يوثق في هذا الحديث لا في حديث آخر، فلعل أبا عوان انتقله هذا الحديث وأخرجه، ولو روى حديثا آخر على خلاف الذي أخرجه هذا ما أخرجه له، كما يتكلمون أحيانا كما تفضلتم أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل، وهذا نص عليه الحافظ أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل، وأيده الصنعاني وقال كأن البخاري عندما يخرج الحديث كأنه يقول فلان عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط وهكذا. بعضهم يقول هذا فقط في الحديث الذي أخرجه، إذا لم يكن هناك توثيق في الرجل ولا تعديل إلا مجرد أن البخاري أخرج له فإن ذلك خاص، ربما أنه قال في الشيخ الذي أخرج له، في الشيخ الذي أخرج له ومن رواية التلميذ الذي روى عنه وفي المتن الذي روى فقط دون أن يتعدى إلى ذلك إلى غير ذلك. الأقوال كما تعلم في المتقدمين كثيرة، فما بالكم في المتأخرين، ثم ما بالكم في من لا يحشر في المتأخرين. الله. يعني هذا التفخيط الذي نقلت عن بعض الطلبة اليوم، من أين جاءوا به؟ ما هو إلا مجرد خواطر تخطر في بال أحدهم فيطرحها كأنه وحي السماء، ليته يقول لعل الأمر كذا، لعل الأمر كذا، إنما يقول لا، هذا فيمن روى عنه فقط في هذا الحديث. من أين جاءوا به؟ من بنات لعلهم يعني، ونحن أيضا نجاريهم في لعل، يعني مثلا ما يذكره الحافظ وغيره إن البخاري ينتقي ومسلم، وأن مسلم رحمه الله ينتقي من حديث الشيخ، فإخراج مثلا بعض الأحاديث كما هو معروف في الصحف، في الصحف أخرج اتفق على بعض أحاديثها وانفرد كل منهما ببعضها، والبعض الآخر ما أخرجه. يعني ممكن مسألة يقول لك من باب الانتقاء لا من باب أنهم ما اشترط الاستيعاب. طيب هذا إذن نقد لما عليه علماء الحديث، إذا ما سلموا بالأصل الذي قيل في حق الصحيحين فبلا شك أن قولهم يكون اطراده صحيحا لكنه غير صحيح في واقع نفسه، لأنه يخالف ما عليه علماء الحديث. أريد أن أقول إذا كانوا هم يكرون هذا الأصل الذي نحن نقيس عليه، ما هو الأصل؟ أن ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فمعنى ذلك أنه أو أنهما وثقا لهذا الذي أخرج له. إذا سلموا معنا بهذا فعليهم أن يسلموا بما يمكن أن يلحق بهما، وإذا لم يسلموا بهذا الأصل الذي هو الأقوى فبالأولى أن لا يسلموا بما ألحق به. لكن نحن نقول قولتنا السابقة أنه لا يجوز مخالفة علماء المسلمين في أي علم من علوم الشريعة، إذا ما اتفقوا على نحو فليس لنا أن ننحو نحو آخر. نعم. شيخنا هنا مقال للذهبي مشهورة في الموقظة وغيرها، يقول ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان، وهذا هو موضع الإشكال الذي أسأل عنه، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، مع أننا نجد كثيرا من الثقات والضعفاء قد ربما أن 9 وثقوا و9 ضعفوا وترجح قول المجرحين أو العكس. فإيش المقصود بعبارة الحافظ الذهبي يعني أنه لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ونحن نرى الاختلاف كثيرا وإن ترجح أحد الجانبين؟ هو لا إخلاص بارك الله فيه أنه مثل هذا الاختلاف الذي نفهمه نحن متأخرين هم له أفهم. نعم واضح. طيب. واضح لنا فولهم أوضح. طيب. طيب الإشكال كيف معليش. ولذلك ما ينبغي أن يدور في أفكارنا بأنهم يخالفون هذا الأمر الواضح لدينا نحن فضلا عنهم لديهم هم، يعني واضح أوضح من الشمس في ربع النهار. إذن ينبغي أن يحمل على معنى غير هذا المعنى. نعم. أنا الذي أراه أنه ما اتفقوا على تضعيف، ما إيش اتفقوا على مين؟ على تضعيف إيش راوي؟ تضعيف ثقة ولا توثيق ضعيف. ما في اتفاق على هذا، إنما في اختلاف. ما اتفق على تضعيف ثقة في الواقع وتضعيف في الحقيقة. نعم. إلا وقد قيد الله من يبين أن الأمر على خلاف هذا. لابد. بارك الله فيك. لابد. جزاكم الله خير. هي. نعم. ما شاء الله. هذا قول إثنان وهو يبدو لي موضع الإشكال عند أخينا أبي الحسن. ألا يقال إن هذا من استعمالات العرب كما قالوا لا يختلف فيه إثنان ولا ينقطع فيه عنزان؟ يعني من باب التنزيه لهم على مخالفة شيء في نفس الأمر كما ذكر في الآخر. هذا هو يعني بيانه ما ذكر. نعم. نعم. ممكن. لأن المقصود هو المعنى وليس اللفظ. نعم. فيقول الحافظ الذهبي رحمه الله فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. قبل من أول قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. هذا هو. أنا ظهر لي كلام الشيخ الأول بخلاف كلام أخينا علي الأخير. كلام أخينا علي أنا أراه في جانب غير الذي ذكره الشيخ. الذي ذكره شيخنا يقول إن الله سبحانه وتعالى لن يترك هذه الأمة على ضلالة. فإذا يعني لا يكون اثنان على توثيق ضعيف إلا وقيد الله سبحانه وتعالى من يبين أنهما أخطأ. لكن أنا ما أظن أن أبو الحارث يعني خلاف هذا. لكن ما هو بخلافه. يقول هذا مثل من يقول لا يختلف اثنان على هذا الأمر. قول لا يختلف اثنان ولا ينقطع عن زان في هذا الأمر. وكأنها مسألة اتفاقية. كلام أخينا أبو الحارث في باب غير هذا شيخنا. قول هذه عبارة هنا يعني عارف في دين الشيء وهو أنه قد شرح هذه العبارة على علماء الجزائر. اسمه الشهاوي في تعليقه على الإعلام بالتوبيخ مش الإعلام الإعلام بالتوبيخ للسخاوي فذكر فيها الشيء الذي قلته الآن يعني نقلا عنه لا. فهذا يعني من باب أن تفسير أحد أهل العلم أو كذا ومقصود العبارة فيما أفهمنا ومنها استدلت تأييد لقول شيخنا. طيب أعد عبارتك لنفهم إيش المقصود. ما يقدر شيخنا أن كلامه يوافق كلامك. طيب ننتقل إلى غيره. أنت. شيخنا هنا سؤال ذكر بعض أهل العلم أن المرسل الصحيح إلى مرسله أقوى من المسند الذي في سنده ضعيف ودليل في ذلك أن بعض أهل العلم احتج بالأول وهو المرسل الصحيح ولم يحتج بالثاني فما نقدكم لهذا بارك الله فيكم. ما عندي نقد لعلي أن أوافق. موافق. نعم. طيب شيخنا في تعريف الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا ولو رأينا في الشذوذ هو أيضا نوع من العلة فما يقف الباحث على الحديث أنا كونه شاذا على كون الحديث شاذا إلا بعد جمع الطرق. فلماذا أفرد الشذوذ في التعريف ولماذا ما قال ولا يكون مضطربا ولا يكون مقلوبا ولا يكون معللا يعني بالإضافة إلى هذا فالشذوذ خاصة خصة لماذا مع أنه من جنس العلة التي هي أيضا مشترطة. هل هذه الكلمة زائدة في التعريف وحشو لا حاجة له أو لها معنى مقصود عند العلماء وإن كانت من جنس العلة. بارك الله فيك. وأنا أخاكم فيما أعتقد لأن هناك عموما وخصوصا العلة عامة والشذوذ جزء من العلة. لكن يبدو أن المقصود من سؤالك لماذا خص شذوذ بالذكر نعم دون بقية الأجيال الأخرى من الاضطراب والقلق. بلى ذلك لأن الشذوذ مختلف فيه كما تعلمون وعطفا على بحث سابق جرى حول زيادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة فما يسميه بعضهم بالشذوذ هو يسميه زيادة الثقة وهي مقبولة ولذلك في علم الصلاة وضع هذا القيد تنبيها إلى مخالفة من يقول بأن زيادة الثقة مقبولة يعني يخالفون بذلك جمهور الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين الذين تابعناهم على هذا. بارك الله فيكم. طيب شيخنا في تفسير الصحابي وخص على كلام لكم تقولون لا حكم الرفع هل هذا بالإطلاق أو ما إذا كان في سبب النزول أو مما لا يقال برأي؟ نحن ما نقول بالإطلاق نحن نضع له شروطا. بارك الله فيكم. نحن نقول إذا كان صح السند بقول ما عن صحابي ما وكان هذا القول لا يمكن أن يقال بالاجتهاد أو بالرأي وإنما ضابطه التوقيف حينئذ نقول هو في حكم الرفع. ومع ذلك فنحن نضع لهذا القيد قيدا آخر فنقول أنه لو كان هذا القول لا يقال عادة بالرأي والاجتهاد لأنه من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها نشترط أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. نعم ألا يكون من الإسرائيليات آه. هذا في أقوال الصحابة عامة أو في التفسير عامة والتفسير من جملته طبعا جزء منه. بارك الله فيكم. شيخنا يعني رأيت شاهدا لما يقول أبو الحسن ولعل فيه إيضاحا لجوابكم. أحسنت. عامة أو في التفسير؟ عامة عامة. والتفسير من جملته. طبعا جزء منه. بارك الله فيك. شيخنا يعني رأيت شاهدا لما يقول أبو الحسن ولعل فيه إيضاحا لجوابكم. أحسنت. السلسلة الصحيحة المجلد الثالث. نعم. تفسير سرية. هل في سورة مريم؟ لا. السري النحل. فتقولون شيخنا أخرجه محمد بن عباس في حديثه حدثنا فلان هذا إسناد جيد لكن أخرجه طبعا أخرجه مرفوعا عن البراء مرفوعا إيه؟ تقولون لكن أخرجه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكره موقوفا قلت وهو أصح لكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم رفعي كما قرره الحاكم في مستدركه لا سيما وقد روي عن ترجمان القرآن ابن عباس من قوله رواه ابن جرير وغيره والحديث اخرجه الطبراني ذكرتم طريقا اخرى ايضا مرفوعا ثم قال الطبراني لم يرفع هذا الحديث عن ابي اسحاق الا ابو سنان سعيد بن سنان قلت وهو صدوق له اوهام احتج به مسلم لكن الصدفي معاوية بن يحيى ضعيف وبقية مدلل وقوله لم يرفعه إلا أبو سنان فبحسب ما وصل إليه وإلا فحديث الترجمة يرده وله شاهد حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السري الذي قال الله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا نهر أخرجه الله لها لتشرب منه أخرج الطبراني الكبير بسنده عن ابن عمر قال إلى آخره وهذا الإسناد الضعيف لضعف يحيى بن عبد الله وهو الباب لطي وشر منه شيخه أيوب بن نهيك ولعله لذلك اتصل ابن كثير عليه في إعلاله الحديث به وفيما قبله غنية عنه والله أعلم فيبدو القضية شيخنا أيضا تدور مع القرائن يعني لم يقبله أستاذنا فقط أبا الحسن إنه مجرد تفسير الصحابي للقرآن كما قرروا الحاكم ولكن هناك شواهد أخرى الذي أدخل علي الإشكال عندما ربطتم الكلام كما قرره الحاكم الحاكم يذكره في المستدرك بإطلاق دون هذه القيود نحن نقيد بارك الله فيك طيب شيخنا هنا قال بعضهم يا حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت مدلس من الطبقة الثالثة لكن تقبل عنعنته إذا روى بواسطة عمن أدركهم مثل ابن عباس وابن عمر فالسؤال ما صحة هذا في حبيبنا أبي ثابت ثم هل يقاس عليه كل مدلس يروي عمن أدركه بواسطة أني في نفسي في مثل هذا السؤال إذا كان المدلس رمي بالتدليس عن طبقة معينة ثم روى بتدليس أي بالعنعنة أيضا عن طبقة دونها فنسلك حين ذاك عنعنته كما ذكرتم في الحسن البصري والصحابة والتابعين موجود هذا من كلام بارك الله فيك وإياك ما شاء الله طيب يا شيخنا في مسألة اشتراط اتحاد المجلس هناك من أهل العلم من يتكلم في هذه المسألة نعم لا قيمة لهذا بل للترمذي رحمه الله في العلل الكبير كلام يدل على أن افتراق المجلس دليل على أن الشيخ في تحديثه للجماعة أولى من تحديثه للفرد هذا في العلل الكبير للترمذي إيش اللي ترجح عندكم شيخنا في المعلقات التي في البخاري التي هي بصيغة الجزم حول معلقات البخاري وكلام الحافظ ومن قبله ابن الصلاح بأن ما كان منها بصيغة الجزم وهو صحيح إلى من علقه عنه هل بالممارسة والتجربة ثبت لكم صحة هذه المقالة أو وقفتم على ما ينقض هذا العموم أو يخرمه وإن كان نادرا ليس في بالي أني وقفت على ما ينقضه ما شاء الله ولكن ليس كل ما جزم يكون صحيحا نعم هذا معلوم لديك بارك الله فيك يعني تكملة لما سبق أن أجبتم به حول الفرق بين المرسل الصحيح مرسلا والمسند الضعيف وقويتم قول بعض أهل العلم بأن المرسل الصحيح أولى من المسند الضعيف. هذا أيضا استفدت به في مسألة سابقة قد مضى وهو الاستشهاد بالمرسل. إذا كنا نستشهد بالمسند الذي فيه ضعف والمرسل الصحيح قد احتج به بعض أهل العلم فهو من باب أولى. هذا يضاف إلى كلامكم الأول في الرد على بعض المعاصرين أو بعض الشباب الذين ينفون باب الحسن الغيري. نعم بارك الله فيكم. فيكم بارك. الحافظ ابن حجر يقول: لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما. هل هذا الكلام صحيح شيخنا؟ ليس بالصحيح. ليس بالصحيح إطلاقا. بارك الله فيكم. التلخيص هذا من الحميه من البخاري. التلخيص الحبير، هل الحافظ فيه شرط فيما يريده من أحاديث؟ ما علمت. عندكم شيء؟ لا، أنا بس وقفت على كلامكم الذي هو يعني أخطاءه كثيرة في التلخيص حتى ذكرتم أنكم ترجحون أن هذا كان من أوائل أعماله. نعم نعم لا أعرف. فشيخنا، الإمام أو العالم إذا كان له كتابان مثلا وأحال في أحدهما على ما فصله في الآخر، هل يدل ذلك على أن المحال عليه متقدم والمحال فيه متأخر؟ قد وقد ليس لا يعني ليس لازما. بارك الله فيك. وفيك بارك. آمين وإياكم. هل عدم العلة هو الأصل كما أوضح سؤالي؟ هناك كلام ذكره الحافظ السخاوي فتح المغيث، قال هناك ذكر كلام ابن صلاح بأن ابن صلاح قال: إذا صح السند فالحديث صحيح باعتبار الشروط الثلاثة الإيجابية اللي هي الاتصال والعدالة والضبط. قال: فالحديث صحيح لأن عدم العلة هو الأصل بالأحاديث. فللحافظ السخاوي نقض لهذا في فتح المغيث بأن هذا استرواح وهذا خلاف الشرط الذي هو مصرح به في التعريف. ولكن الحافظ السخاوي أيضا هناك من يتعقب عليه بأن الحديث إذا استجمع الشروط الثلاثة عفوا خلاف الشرط، يعني الشرط الذي هو ولا يكون معلم، شرط الحديث صحيح ولا يكون شاذا ولا معللا. فقال: إذا كان عدم العلة والأصل فلماذا الشرط في التعريف ألا يكون معللا؟ إيش الراجح عندكم شيخنا في هذا؟ أنا ما أرى هذا جوابا قويا. هو إذا أردنا توضيح هذا الشرط ليس المقصود به ألا يكون معللا أو شاذا في الواقع، وإنما في علم الباحث. في علم الباحث ولا يتأتى له هذا العلم إلا بعد جمع الطرق. ولكن هل يتأتى في كل باحث جمع الطرق وفي كل حديث؟ الجواب: ولا للبخاري. ولماذا شيخنا فرقوا بين إسناد صحيح وحديث صحيح؟ معروف هذا إسناد صحيح يعني إسناد صحيح. وقول تعرض العلة إذا سمحت. وقولهم حديث صحيح هذا يعود إلى اصطلاح القائل. ليس هناك اصطلاح عام ومسلم به لدى جميع الناس. قل ما لك ما يا أبو الحسن. نعم، ليس هناك اصطلاح عام مسلم به لدى جميع الناس. بالنسبة لإيه؟ مسألة إسناد صحيح وحديث صحيح. لا، بالنسبة للصحيح، حديث صحيح، حديث صحيح. يعني أنا تذكرني بسؤالك بأنه هناك من يقول بأنه حديث صحيح أقوى من قوله إسناد صحيح. هذا قد يكون الأمر كذلك، لكن ليس عند عموم الناس، لأنه هذا ليس صناعة عامة. لكن حتى لا نذهب بعيدا عن البحث الذي نقلته عن السخاوي، قلت آنفا حينما وضعوا الشرط أن لا يعل ولا يعل ولا يشل، هذا بالنسبة للواقع وليس بالنسبة للباحث، لأنه ليس كل باحث يستطيع أن يلم وأن يجمع طرق الحديث كلها بحيث أنه يصبح ليقول هذا الحديث يستحيل أن يكون له علة أو أن يكون فيه شذوذ، هذا غير ممكن أبدا. لكن المقصود حظ الباحث أن يتحرى في حدود استطاعته حينما يحكم على حديث ما بالصحة أن لا يكون له عزلة أو أن يكون فيه شذوذا. وحينئذ أنا ما أرى شيئا مما يعني استشكلت من كلام السخاوي أو ما نقله السخاوي، لأن يعني يظهر لي أنا قوة ما ذهب إليه السخاوي خلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح الذي قال إذا تجمع الحديث الشروط الثلاثة فهو صحيح لأن عدم العلة والأصل. فيقول حافظ السخاوي ولماذا اشترط ألا يكون معلا بالصحيح؟ فلو ما كانت العلة يشترط انتفاؤها ما كانت شرطا تأسيسيا أو قيدا تأسيسيا يحترز به عن المعل في التعريف. الآن أعرف الجواب لماذا، أليس كذلك؟ ذكرتم في الجواب السابق على أن المسألة ترجع إلى كل باحث واطلاعه وإلمامه، فهو باعتبار ما وصل إليه الباحث يعني له أن يحكم بالصحة. صحيح. نعم. وأما الواقع أمر آخر فقد لا يتأتى لأكبر الحفاظ. وهذا بارك الله فيك. وهذا هو الواقع في كل البحوثات والتصحيحات أئمة التحديث. شيخنا حفظكم الله، في بعض الكتب أحيانا أقرأ يعني يجعلون الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة 300 وفي بعضها سنة 500، فما هو الراجح عندكم في هذا؟ الذي يبدو الله أعلم هو الأول، لأنها هي القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية، أما إدخال الخامس فغير وارد إطلاقا، بخلاف الرابع فهناك احتمال لأنه جاء ذكر القرن الرابع في بعض الروايات، لكن أكثر الأحاديث على الوقوف عند القرن الثالث، ولذلك هذا يقطع به، أما الرابع فيحتمل، أما الخامس فلا. شيخنا حفظكم الله، معلوم الخلاف الذي بين أهل العلم في تفسير جمع الإمام الترمذي بين الحسن والصحة في الحديث الواحد على أقوال متعددة، ولا شك أن الخبرة والممارسة لها دور كبير في ترجيح أحد هذه الأقوال، فما الذي ترجح لكم حفظكم الله؟ لا شيء. لا شيء، ما شاء الله. أيضا هنا سؤال في قول الصحابي كنا نفعل كذا بدون إضافة هذا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من يشترط في حكم الرفع أن يكون كذا ويعني مضافا، وهناك من لا يشترط هذا الشرط، فما هو الراجح عندكم في هذا؟ الشرط لاغن. لاغن. لاغن. ويكفي. نعم. وتعبيره ماذا؟ كقولهم كما مضى معنا في جلسة سابقة، قول الصحابي من السنة كذا، فهو هكذا أيضا في نفس المعنى. نعم. بارك الله فيك. وفيكم بارك. من ناحية شيخنا تدليس التسوية، كان المشهور عندي أن المدلس تدليس التسوية يسقط ضعيفا أو صغيرا، إلا أني رأيت الحافظ في النكت قال لا اختصاص للتسوية بإسقاط الضعيف، فقد يسقط ثقة كما أسقط هشيم أسقط مالكا وهو ثقة، فقال الحافظ لا اختصاص للتسوية بإسقاط الضعيف. نعم. فقد يسقط ثقة كما أسقط هشيم مالكا. يحضرك المثال؟ هو الجزء الثاني صفحة 21 و600 في هذا بعض النقص السند يعني. لا ممكن لو أن النقط موجودة ممكن نرجع إليه. يعني هشيم لم يدرك مالكا. هشيم حدث ما أذكر الآن يعني مالك هو. أنا ما عندي فكرة سابقة عن هذا النوع، وإن كنت لا أستبعد لممارستي أن يكون تدليس التسوية أشمل من أن يسقط الضعيف فقط، لكن أنا وقفت عند هذا المثال، كنت أود أن أنظر يعني السند نفسه. كلام عن التسوية شيخنا. بلى. لذلك أن هذا جاء الرأي الخبر المشهور أن هشيما ليس من مدلسي التسوية. عد نقول هنا وعد هشيما في من يدلس تدليس التسوية بهذا المثال. لذلك ينبغي أن نطلع على السند نفسه، لأن الحقيقة أن هشيما كما قال أخونا أبو الحارث جزاه الله خيرا هو موصوف بالتدليس اسم المعروف، يعني ليس تدليس التسوية. هنا في شيء جديد في الموضوع، ولذلك لنتثبت لابد من الوقوف على السند. نعم لذلك أقول أن التدليس هنا لعله ناشئ من كونه مدلسا، فلا فرق بين أن يسقط ثقة أو أن لا يسقط الثقة، وإنما يسقط غير الثقة. فمن هذا الباب لعله، أو لعله إن اشتهر حتى لو اشتهر بأنه مدلس إنما يأتي من باب أنه لا تقبل، لا تقبل روايته حتى لو أسقط الثقة، لأن التدليس من حيث هو لا ينبغي أن يقبل به المدلس. هذا اللي يخطر في البال والله أعلم. هذا الجواب يصلح للتدليس بصورة عامة، ولا أنت تعني هذا؟ يعني هذا لا، هو تدليس من حيث سواء كان تدليس تسوية أو تدليس شيوخ يتناوله هذا. طيب. لكن أنا أقول يعني هذا المثال الذي ساقه ابن حجر رحمة الله عليه إنما هو من هذا الباب، يعني أنه لا يصلح لأن يكون حتى لو كان المسقط ثقة لا ينبغي أن يقبل من حيث هو، وهذا وإن كان يتناول النوعين من الأشياء. هذه كقاعدة عام يعني. هي كذلك. أي نعم. هي كذلك. على كل حال هو ذكر رواية. المثال الذي يعني أسقط فيه مالكا والمثال الذي ذكر فيه مالكا هو نفسه يعني سند على الوجهين بذكر الملك وإسقاطه. قال ومن هنا يظهر أنه لا اختصاص لتدليس التسوية بإسقاط الضعيف، ولكن قد يسقط ثقة، ومن هنا عدى هشيما من أهل هذا الصنف. لكن هنا يا أبا الحسن يرد سؤال، ما ثمرة هذا الخبر في تعريف تدليس التسوية؟ وما ثمرة هذا التعريف؟ فقط مسألة في صحة القي في صحة الحد أو عدم صحته فقط. لأنه مثلا إذا أتينا إلى المدلس المشهور بمثل هذا التدليس المعروف عندكم وهو الوليد بن مسلم الدمشقي، فإذا كان معروفا عنه أنه كان يسقط الشيخ الضعيف، فهل نصفه بهذا الوصف أيضا؟ الشيخ الضعيف نصفه بأنه دلس التسوية. لا، هل نقول أيضا قد يدلس الشيخ الثقة؟ لا، ما نصف إلا إذا ثبت هذا عنه. هذا هو. طيب، لكن هو فقط يعني لما كنا نعرف من تدليس التسوية هو إسقاط راون ثقة، إسقاط راون ضعيف أو صغير بين ثقتين ثبت لقاء كل منهما الآخر، فلما وقفت على هذا النص قلت إذا هذا التعريف يعني إما أنه يقيد أو كيف يفهم كلام الحافظ مع إطلاق هذا التعريف. على كل حال إذا ثبت هذا المثال يكون نادرا، يكون نادرا، والندرة هذه هو السبب أنه لم يذكر في التعريف المعروف يعني من أصول الحديث. بارك الله فهمت. من طرف العلم؟ لا والله، هذا من البحث الذي اختص به بعض حفاظ الحديث كالذي كان يسمى بحق في زمانه وإلى اليوم لأنه أمير المؤمنين في الحديث. شيخنا هنا في هدي الساري ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي أن الإمام أحمد وغيره قد يطلق النكارة على تفرد الثقة. بلى. إلا أنه قال في النكت، قال لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه في الصحة بغير عاضد يعضده. إذن الكلام الأخير هذا عندما يقول بحيث لا يكون المتفرد وزن من يحكم الحديث بالصحة غير عظم يعضده، هذا في فهم أنا هذا هو يعني وصف الضعيف الذي لا يحتج به وحده، أو الصدوق الذي لا يرتقي إلى الصحة إلا بمتابع. فكيف يكون هذا مع قول الأول أن الإمام أحمد والبرديجي وربما أيضا عبد دحيما ويحيى بن سعيد القطان وجماعة ممن يطلقون التفرد على هم من يطلقون النكارة على تفرد الثقة وإن كان صحيحا؟ أنا أرى والله أعلم أن الإمام أحمد وأمثاله إذا أطلقوا لفظ منكر على حديث رواه ثقة عندنا فيكون عند هذا المطلق فيه غمز في هذا الثقة، يعني ليس من الضروري أن يكون ثقة حتى عند ذلك الذي قال في حديث الثقة عندنا إن حديثه منكر، يعني مكذوب. نعم. وأنا أذكر بمثل أو بهذه المناسبة الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليستعذ بالله فليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك إلى آخر الحديث المعروف. فليصلي ركعتين من غير فريضة. نعم. الشاهد أن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد إنه منكر، وفيه رجل اسمه عبد الرحمن ابن أبي الموال لعلكم تذكرون هذا، فهذا في ترجمته ذكر عن الإمام أحمد أنه قال في حديث هذا إنه حديث منكر. وأنا أرى أن الجمع بين القولين هو أنه في الوقت الذي عرفنا أن الإمام أحمد يقول كما ذكرنا في جلسة سابقة أظن تذكر هذا جيدا أن من اصطلاحه أنه يقول في حديث الراوي الضعيف إنه حديث منكر، فإذا ما أردنا نجمع بين هذا وبين هذا فلابد أن نلاحظ والحالة هذه أن الإمام أحمد إذا قال في رجل ثقة عندنا أو عند غيرنا ممن سبقنا من الحفاظ فذلك يعني أن الأمر عنده ليس كذلك، لابد أن يكون فيه لوفة أو يكون فيه غمز من حيث الحفظ على الأقل، هذا الذي يبدو لي والله أعلم. كما فعلتم في حديث يزيد بن خصيفة في التراويح في عدد التراويح لمخالفته محمد بن يوسف. نعم تذكرون شيخنا. اي نعم صحيح. هنا بارك الله فيكم سؤال حول ما يذكره ابن حبان في كتابه الثقات احيانا عن بعض الرواه فيذكر الراوي ويقول روى عنه اهل بلدي او روى عنه الكوفيون او البصريون اذا كان كوفيا او بصريا، ويبحث طالب العلم او يعني في كتب اهل العلم الاوائل ما يجد الا راويا واحدا، فهل قول ابن حبان يرفع جهالة عينه او نبقى على ما وقفنا عليه من الرواة من في الكتب من ذكر راوي واحد فقط عنه؟ ما نبقى، وانما نزيد على هذا، نستفيد من كلام الحافظ ابن حبان أنه ذكر جماعة من الكوفيين أو الواسطيين أو البغداديين أو ما شابه ذلك، فيضاف هذا إلى ذلك الراوي الذي صرح به بعض المتقدمين مثلا كالبخاري وابن أبي حاتم وأمثالهما، لكن ما تطمئن النفس للثقة بأن هذا الراوي هو ثقة في نفسه كما يوحي بذلك إيراد ابن حبان إياه في ثقاته، وإنما بلا شك هو خير من ذاك الذي يذكر ابن حبان أو غيره أنه روى عنه فلان. نعم. وإبهام هذا الجمع ما يضر؟ ما يضر لأننا ما نفتج بهم لنوثق، وإنما لنرفع جهاد العينية. نعم. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم أيضا في شروط ابن حبان في إدخاله الرواة الثقة في كتابه. قال الشرط أن يروي عن ثقة وأن يروي عنه ثقة وأن لا يروي منكرا. هذا شرط سطر ولم ينقل. طيب شيخنا حتى لو نفذ، هل كون أن الراوي الذي هو لا يروي إلا عن ثقة يروي هو عن ثقة، إيش يفيده؟ ممكن أن الكذاب يدعي الشيخ عن ثقة؟ بلى لا، على كل حال يعني هو الأهم من وضع الشرط ولم يوافق، لكن هذا أيضا وارد. نعم كذلك عندما يقول ويروي عنه ثقة، هذا غير كاف أيضا، مجرد أن يروي عنه مش ثقة مش. والشيء الثالث كون أنه لا يروي منكرا، ما يعني ممكن الراوي المقل يروي حديثا واحدا ولا يكون منكرا؟ بلى، ما الشرط الكثرة؟ إذا شروطه كلها فيها يعني عليها اعتراض مناقشة. نعم بارك الله فيك. طيب شغنا في تعريف الحاكم للشذوذ، الحديث الشاذ عند الحاكم النيسابوري أبا عبد الله. رد هذا. نعم رد. لكن أردت أن أسأل عن أمر في أمر. وقفت على كلامه في كتاب معرفة علوم الحديث، الشذوذ عنده ذكر إذا كان في الحديث علة ولم يهتدي إلى سببها فيسميه شاذا، بمعنى أن الشذوذ عنده إذا يعني أن يتأكد أن في الحديث علة ولكن ليست على طريقة العلل التي يمكن أن يعبر عنها الناقد، فعند ذلك يقول شاذا، يقول إنه شاذ إذا كان فيه علة لم يستطع أن يصل إليها كما يصل إلى العلل، الناقد يصل إلى معرفة علة الحديث، ففي هذه الحالة يقول شاذ، وكأنه يقول فيه علة على خلاف طريق الإعلام. هذا كلامه في معرفة علوم الحديث، بالرغم أنه في المستدرك يقول وهو شاذ بمرة، حديث صحيح شاذ بمرة. ما عندي جواب عن هذا، هذا تأويل لكلام الحاكم لتسليك تعبيره، يعني حديث إسناده في الظاهر صحيح لكنه هو قال عنه إنه شاذ. إيه؟ هذا تأويل لكلام الحاكم، لكن نحن ما عرفنا هذا، والذي نعرفه في المصطلح أنهم ردوا أن هذا تأويل، هذا تعريف صدر من الحاكم وهو خلاف ما عليه علماء. عفوا شيخنا، هو نفسه صرح بهذا في معرفة علوم الحديث في حديث الجمع بحديث قتيبة بن سعيد، وذكر أنه يعني من رواية المدائني كان يكتب الحديث وعنده المدائني، ذكر شيئا من ذلك في هذا الحديث، صرح بأن هذا الحديث ما نستطيع أن نحكم بعلته كما نحكم على غيره، فهو إذن شاذ. عفوا شو لفظ الحديث تذكر؟ أظن في حديث الجمع شيخنا، في جمع التقديم، في حديث جمع التقديم معاذ بن سعيد، هو حديث معاذ، حديث معاذ نعم، هو يعله وقال يعني ما نعرف علته، رجاله كلهم ثقات ولا نعرف يعني علته، والعلماء على نكرته أو بهذا المعنى، إذن فهو شاذ، إذن فهو شاذ خلاف الجادة تعريفه للشذوذ. نعم نعم بارك الله فيك. فيكم بارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخنا حفظكم الله تعالى، في بعض كتب العلل والتراجم ذكروا الإمام مالك بن أنس وابن سيرين وحماد بن زيد بأنهم يقفون المرفوع احتياطا، تكون الرواية عندهم مرفوعة ولكنهم يقفون فيها احتياطا فيرونها موقوفة. إذا تعني يوقفون؟ يوقفون نعم، حسنتم حفظكم الله، يوقفون الحديث من باب الاحتياط مع أنه عندهم مرفوع. هنا السؤال فيما يلي، لو أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى وهو بالمكانة الرفيعة في التثبت والضبط والعدالة، لو خالفه ثقة فرفع الحديث ووقفه الإمام مالك، هل يمكن أن يقال إن الإمام مالك رحمه الله يوقف الحديث احتياطا ويحمل الحديث على الوجهين؟ وكذلك أيضا تابع للسؤال، إذا كان المخالف لمالك صدوقا أيضا، هل يكون الحكم نفس الحكم أو يتغير؟ بارك الله فيك. الذي يبدو لي والله أعلم، هل ما نقل عن الإمام مالك أنه يوقف المرفوع احتياطا كما نقلت كل مرفوع عنده؟ هذا ما لا أظنه، لا لأن نحن إن أجبنا بالإيجاب خالفنا الواقع. نعم. إذن هذه خطوة لتحملنا على أن هذا الكلام المطلق هو ليس من المطلق المراد شموله وعمومه، إنما هو مقيد. نعم. ضرورة ملاحظة الواقع الذي ألمحنا إليه الآن. إن الأمر كذلك فينبغي الوقوف الآن عند اكتشاف القيد هذا ما هو. أنا أعتقد أن الإمام مالك، ما أظنه بل لعلي أتجرأ فأقول ما أعتقد أنه يكون الحديث عنه قد رواه عن ثقة كشيخه نافع مثلا عن ابن عمر مرفوعا، ثم هو مع ذلك يوقفه على ابن عمر. ما أظن هذا، بل أتأكد من أن هذا لا يفعله. إذن لابد أن يكون تحفظ الإمام مالك في راو لا يثق فيه الثقة التامة في ضبطه وحفظه وإتقانه لحديثه. فهنا يرد أن هذا التوقف عن الرفع له وجه، وإذا صح هذا سهل علينا بعد ذلك أن نصل إلى الجواب عن بيت القصيد كما يقال، وهو إذا اختلف قول أو حديث رواه مالك موقوفا مع رواية صدوق رفع هذا الموقوف، أيؤخذ برفعه أم يترك لأن مالكا الثقة أوقفه؟ أقول إذا كانت الحالة هكذا، أو إذا كانت العلة كما ذكرنا الاعتبار والاحتجاج برواية صدوق مرفوعة، هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وليس تحفظ الإمام مالك رحمه الله، وبخاصة أننا نجهد ذلك الراوي الذي المفروض أن الإمام مالك رواه عنه وشكه في ضبطه وحفظه. طيب شيخنا، أنا سمعتكم في الجواب هذا تقولون أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا يثق فيه الثقة الكاملة. هل كلمة الكاملة فيها احتراز؟ يعني من يعني ثقة صدوق، يعني إذا فرضنا مثلا كلمة كاملة احتراز من نوع معين، لكن يدخل فيها الثقة والصدوق، وليست الثقة فيه كالثقة الكاملة في نافع مثلا. ليكن الأمر كذلك، فصدوق مجهول لدينا وصدوق معروف لدينا، هذا أرجح عندنا من ذاك الصدوق المجهول لدينا. على كل حال النتيجة واحدة في اعتقادي. طيب شيخنا، هذه المواضع في العلل للدارقطني كانت الشيخ الإمام مالك في الحديث مشهورا، لكن نظر لأن عندي هنا فقط الإحالة، ما عندي الأمثلة مذكورة، فما أستطيع أن أذكر يعني مثالا لذلك. إنما الذي أذكره أنه شيخ مشهور معروف، ما مثله يعني يغمزه مالك. كيف يعني الشيخ؟ تخيل الآن أنت، ولا تتخيل بالشيء الذي لا يحضرك الآن. مثالنا السابق، مثالنا السابق مثلا نافع، يعني مالك عن نافع. إيه نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، يعني هكذا يكون المثال هنا فيما تصور. فيما أذكر هذا، فيما أذكر بمكانة مالك أو نافع أو قريب من نافع. مالك. إيه نعم، نقبل هذه القرابة. إيه نعم. هاي. ووقف فيه احتياطا، ذكره موقوفا ولم يرفعه، وجمع الإمام الدارقطني بين الوجهين، قال قد علم المذهب مالك، وذكر أيضا في موضوع آخر ابن سيرين، قال قد علم المذهب ابن سيرين أنه قد يقف يعني في بعض المرفوعات عنده احتياطا، فيحمل الحديث عن وجهه من ورعه. قالوا من ورعه كذا. مالك بارك الله فيك. الآن نقف عند الإمام مالك لأنه بين الأئمة أشهر من ابن سيرين على فضله وعلمه. كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن الإمام مالك روى عن الشيخ الفلاني الذي هو في المثال الآن هو ناك؟ نعم استرابا. أي نعم. كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن مالكا قال عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر؟ والواقع أن مالكا سمعه من نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو احتياطا رفع هذا المرفوع وأوقف على ابنه. كيف استطاع أن يكشف هذا؟ هذا يوجه للإمام الدارقطني، ما هو لي أنا أسأل للإشكال مالك. لكن أنا أتوقع مثلا في مثل هذا بجمع الطرق بان له أن مالكا روى الحديث على الوجهين، فدل على أنه كان محفوظا عنده بالرفع. طيب ومن أين هو يستطيع أن يقول أنه تعمد الإيقاف تحفظا؟ هذا كلام الإمام الدارقطني، ما هو من كلام أنا. مالك ما ليس كل كلام له وجه من النظر، ليس كل وجه رأي وليس كل خلاف جاء معتبرا، خلاف له حظ من النظر. ليس كل يعني رأي له حظ من النظر. المهم الحقيقة نحن لا نأتي بقواعد جديدة، ولكننا لا نستسلم لآراء فردية، هناك فرق. فإذا جاء رجل إمام مشهود بعلمه وفضله وحفظه ونخله فينقد حديثا هو صحيح رواية قد يكون غير صحيح دراية، والناقد لم يذكر العلة لا رواية ولا دراية، والتابع لهذا الناقد كأمثالنا نحن مثلا ما انكشف له أنه مخالف للرواية أو أنه مخالف للدراية. في هذه الحالة نفس هؤلاء العلماء لا يفرضون علينا أن نكون لهم إمعة. نعم يعني هذه فائدة عظيمة شيخنا نستفيد فيها بالقواعد، القواعد المشهورة المعروفة ما مثلها يزحزح بأقوال الأفراد من العلماء. نعم إذا استطعنا أن نحمل كلام الأفراد من العلماء في حيز ضيق معين بدلائله وقرائنه، وإلا ما مثلها تزحزح القواعد المشهورة التي يعمل بها جمهور أهل العلم. فهمت. بارك الله فيكم. فيكم بارك. صدق. شيخنا حفظكم الله، يقع في قلبي وجه حول المسألة التي تفضل بها أخونا أبو الحسن في كلام الدارقطني. تفضل. أقول حفظكم الله لعل الإمام الدارقطني من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة اطمأنت نفسه إلى الرفع، فلما وجد رواية مالك أراد من باب حسن الظن أن يحمل هذا المحمل لا أن يدفعه أو أن يضع في نحره الخطأ والوهم، فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابل تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح، أهون من أن يخطئه أو يوهمه بترجيح أولئك عليه. هذا تعليل مقبول لولا لولا أن هناك مخرجا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة، وأذكر جيدا أننا ذكرناه في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبي الحسن هذا بارك الله فيه، حينما نقول بأنه إذا الثقة روى تارة الحديث مرفوعا وتارة موقوفا، علمنا هذا الوقف بأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع وقد لا ينشط تارة فيوقف، وقد يكون المجلس لا يساعده أن يحدث على طريقة المحدثين فيقتصر بذكر الحديث موقوفا. يعني هناك أسباب أخرى لا يؤمن فيها هذا الثقة الذي رفع الحديث تارة وأوقفه تارة أخرى. نعم. هذا أولى من أن ننسب إليه أنه تحفظ، لأن الحقيقة التي يعني وردت آنفا في ذهن الكليل. أخي الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط.